ربي أنا لي نفسي بين إيدي وديك لي علي كل حياتي معاك. ربي أنا لي نفسي بين إيدي وديك لي علي كل حياتي معاك. ربي يسوع يا حبيبي ساعدني احفظني وكمان علمني. ربي يسوع يا حبيبي ساعدني احفظني وكمان علمني امشي في رضاك امشي في رضاك امشي في رضاك. لساني يرنم لي عمري بين ايديك ورجايا فيه كل اموري معاك. لساني يرنم لي عمري بين ايديك ورجايا فيه كل اموري معاك. ربي يسوع يا حبيبي ساعدني احفظني وكمان علمني. ربي يسوع يا حبيبي ساعدني احفظني وكمان علمني امشي في رضاك امشي في رضاك امشي في حبيبي ساعدني احفظني وكمان علمني. ربي يسوع يا حبيبي ساعدني احفظني وكمان علمني امشي في رضاك امشي في رضاك امشي في رضاك. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضايع